قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. ثم أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أباء الفضلاء، أمهاتي الفضليات، ربنا يبارك فيكم، ربنا يتقبل منكم، وكل عام وانتم بخير. وزي ما قلنا، اخيرا جاء رمضان، اخيرا جاء شهر طهارة القلوب، اخيرا جاء شهر فتح ابواب السماوات السبعة، اخيرا جاء شهر قبول الله لنا كلنا. ربنا يقبلنا يا رب. يا ترى عملتوا ايه في الثلاث ساعات اللي فاتوا؟ صليتوا التراويح ازاي؟ الخشوع كان شكله ايه؟ الدعاء كان شكله ايه؟ لاول مرة يا اخواني والاول مرة يا اخواتي، باذن الله سبحانه وتعالى هنلتقي في شكل جديد تماما من البرامج بتاعتنا زي ما تعودنا. احنا تعودنا، او يعني بالنسبه للنوعيه اللي انا يعني دايما بتعامل معاها في البرامج، ان انا اتكلم، انا ما بسمعش اللي قدامي، ما بشوفش رد فعله، ما بشوفش تاثره، ما بشوفش عمل ايه، ما بشوفش خد الكلام ده وطبقه ولا لا، عارف ولا لا، قدر ولا لا، ثبت ولا لا، عمل ايه بالكلام ده، وصل لربنا ولا لا. البرنامج ده يا اخواني بالنسبه لي انا يهمني جدا. البرنامج ده يخلينا اصدقاء. انا اخوك، ما تخافش مني، ما تقلقش مني، انا اخوك وحبيبك. لو في حد في الدنيا دي كلها حروس عليك، هيبقى انا، مش انا يعني حازم، انا الداعيه اللي بتوكل الله. لو في حد في الدنيا خايف عليكي زي اخته بالظبط، هيبقى انا. يبقى اذا يا جماعه، انا اول كلمه عايز اقولها، ساكت ليه؟ ما تسكتش. انت اكبر مشكله في حياتك انك مش لاقي حد يسمعك. انت اكبر مشكله عندك ان ما حدش بيسمعك، ولا حاسس بيكي، ولا مقدر اللي انت فيه، ولا مقدر ظروفك، ولا مشاكلك، ولا الضغوط بتاعتك. الشاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع، مش لاقي حد يسمعه، وصل لدرجه ان وسط الصحابه هم قاعدين قال له ائذن لي في الزنا. يا نهار ابيض، تخيل. ما هو لما فتح قلبه، هو ده اللي في قلبه، هو ده الحقيقه. حصل ايه؟ ها نتكلم في الموقف ده يا اخواني ان شاء الله باذن الله بعد كده. ولكن انا عايز يعني اقول لكم تاني، فكره البرنامج، افتح لي قلبك. انا عايزك تفتح لي قلبك. لو عندك قصة توبة ليك، حاسس ان هي فعلا هتفيد اللي يسمعها، قولها. لو عندك مشكلة في المعصية، مشكلة في الواقع اللي احنا عايشين فيه، مشاكل الشباب ما بين الترانس بارتي والديش بارتي والبول بارتي والدراي بارتي والويت بارتي، والالفاظ اللي ممكن الناس تقعد تسمع هو بيقول ايه، ايه الكلام ده؟ ولكن الشباب عارفين الكلام ده، الشباب عارفين هذا الكلام الان، وعارفين كل كلمة من الكلام ده بتدل على ايه. يعني اخواني واحبابي، صغيرين كبار، عايزين نفتح قلوبنا لبعض ونتكلم ونشوف نوصل لربنا ازاي. عايزين نفتح لقلبك، تبقى موسوعة مشاكل التوبة. عقبات التوبة ايه؟ فلا اقتحم العقبة. ايه العقبة اللي بينك وبين التوبة؟ حبيب قلبي، انا عايزك تعرف، انا عايزك تجيب الوقت ورقة تكتب عليها الذنب اللي بينك وبين ربنا. انا بعمل ذنوب كتير. لا لا لا لا، في ذنب منهم انت عارف انك لو سبته هتسيب كل حاجة، انك لو سبته هو ده فعلا اللي بينك وبين ربنا، هو ده اللي ربطك بالمعصيه وبيئه المعصيه. اكتبه كده، اكتبه واقطع الحته من الورقه اللي الذنب ده كتب فيها. اهو مكتوب الذنب ده بنت، مكتوب الذنب ده مخدرات، مكتوب الذنب ده فراغ، مكتوب الذنب ده صحبه، ايا مكان. امسك الورقه دي، الورقه دي جزء من صحيفتك، الورقه دي انت واقف الوقت يوم القيامه وقدامك الجنه ونعيمها. لولا الورقه دي كنت دخلت الوقت وتنعمت. انت واقف يوم القيامه بالورقه دي، وقدامك وقفه المتقين رايح لربنا. ربنا بيقول لهم اني راض عنكم فهل انتم راضون عني. اللي بينك وبين الوقفه دي الورقه دي، الورقه دي انت واقف بيها يوم القيامه، والنار ايه بتسعر لو اترميت فيها، هيبقى بسبب الورقه دي. حبيب قلبي، لازم نعرف ايه العقبه اللي بيننا وبين ربنا. عايزين في البرنامج ده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نعرف يا اخواني انت ساكت ليه؟ لازم تتكلم، لازم تفتح قلبك. كل واحد مننا جواه خراج، الخراج ده فيه صديد، لما هتفتح الخراجة يطلع صديد بس هتروق, بس هتحس انك انت تعفيت لأول مرة في حياتك. الصديد يطلع ولكن بعدها انت هتبقى انسان شفيت, هتبقى انت ساعتها خلاص عرفتي طريقك التوبة. يا جماعة التايه مش عارف يعمل ايه, وهيسيب اصحابه فعلا وهيقدر ولا لا, وهيعيش حياة فراغ ولا الالتزام ده حياة جميلة, ولو جميلة يعيشها ازاي ويبدأ ازاي ويتخلص من الذنوب اللي هو فيها ازاي, يعمل ايه. تايه تعبان عايز حد ياخد بايده, عايز حد يمسك ايده ويوصله خطوة بخطوة في الطريق لله سبحانه وتعالى. يعني يا اخواني انا بحاول ان احنا نبقى اصحاب وان احنا نبقى اصدقاء وان احنا نتواصل مع بعض, ما تخافش مني احنا اصحاب واخوات, ويعني ارحم ناس ببعض واكتر ناس هتقدر بعض واكتر ناس باذن الله سبحانه وتعالى هتعين بعض في طريق الهداية. عشان كده انا عايزك تفتح لي قلبك. انت ساكت ليه؟ حنظلة, سيدنا حنظلة, عارف سيدنا حنظلة, سيدنا حنظلة الاسيدي واقف في الطريق, واقف في الطريق سيدنا ابو بكر ماشي لابي عيط واقف في الطريق بيبكي ليه؟ نافق حنظلة, انا عندي مشكلة, انا عندي مشكلة ومش قادر ان انا افتح قلبي بيها وما قلتهاش لحد, بس انا وصلت لدرجة اني ما عدتش قادر اسكت, خلاص انا انفجر, انا منافق. سيدنا ابو بكر الصديق حنظلة بيعيط, انت مرة عيطت بسبب مشكلتك, انت مرة عيطت بسبب احساسك انك مقصرة في علاقتك بالله, انت مرة عيطت بسبب مشكلتك في علاقتك بالله, بيعيط بالدموع. قال له في ايه؟ قال له نافق حنظلة. نفقت ليه؟ انا ببقى عند النبي عليه الصلاة والسلام ايماني في السماء, بروح الدنيا بلاقي حالة قلبي اختلفت عن الحالة اللي انا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام, يبقى انا منافق. ابو بكر قال له اني لا اجد ما تجد. طب نفتح قلبنا لمين؟ طب نكلم مين؟ طب نقول مشكلتنا لمين؟ ما لازم حد اقول له مشكلتي, ما لازم حد اتواصل معاه, ما لازم حد يحس بيا واحس بيه, لازم حد بيحبني بجد وبيخاف عليا بجد ويتمنى لي الخير بجد وقلقان على اي مشكلة في حياتي بجد ومستعد يساعدني على قد ما يقدر بجد, اروح له احكي لي مشكلتي. طب نعمل ايه؟ هلم بينها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر وسيدنا حنظله يروحوا للنبي عليه الصلاه والسلام, يروحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يروح للنبي يحصل ايه يا اخواني؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا حنظله لو تدومون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكه في الطرقات, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حنظلة لما فتح قلبه اكتشف ان المشكلة بتصور تاني وشاف حل للمشكلة تاني وقدر يعرف فعلا ازاي يوازن ما بين الدنيا وما بين الدين في حياته. لما فتح قلبه وقال المشكلة, يا جماعة احنا عايزين يعني الوقت باذن الله سبحانه وتعالى نأصل لمبدأ انك لازم تفتح قلبك وانك لازم تقول اللي جواك وانك لازم ما تخافش وانك انت لازم, انت عندك مشكلة وبتحلها, ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ يعني احد اخواننا كان عنده مشكلة كبيرة سبحان الله العظيم, فيعني واحد بيقول له يعني بيكلمه فيها, قال له فيها ايه؟ انا عندي مشكلة وبحلها, ايه اللي يخجل في كده وايه اللي يضايق في كده وايه اللي يزعل في كده وايه اللي يحرجني في كده؟ لازم نحل مشاكلنا يا جماعة, والا الصديد لو اتكتم, الصديد لو اتكتم هيعمل مشاكل جوه الجسم, هيعمل مشاكل جوه القلب, الهموم اللي جوه القلب. يا جماعة تخيلوا لو احنا الوقت سمعنا ان في مجموعة طلعت على السد العالي, مجموعة من الشباب في اتصال معنا. ايوه معنا ان شاء الله. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حازم اهلا وسهلا. ايوه اختي. رمضان كريم يا شيخ. اهلا وسهلا. مين يا اختي ان شاء الله؟ معاك ام جمينة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من القاهرة. من القاهرة, تشرفنا, اتفضلي يا اختي افتحي قلبك. اهلا بحضرتك. والله يا شيخ حازم يعني انا عجبني جدا اللي حضرتك قلته دلوقتي, اللي هو صديد لما بيتكتم بيعمل مشاكل في الجسم كتير. وللاسف يعني ايه المشكله ان هو يعني كل بني ادم في الدنيا يعني بيبقى جواه حب ربنا مهما كان بعيد عن ربنا, بس المشكله بتبقى في الاراده او في ان بني ادم يقدر يتغلب على اللي هو عايزه ويقرب من ربنا. انت عندك كم سنه ام جمان؟ والحاجات دي عندك كم سنه؟ حضرتك سامعني؟ انت عندك كم سنه؟ 28. 28 سنه, يعني شابه صغيره يعني. بس متزوجة وعندي اطفال, وده طبعا هو اللي خلاني يعني ابتدي ابص للدنيا بشكل مختلف تاني. طب انت دلوقتي مشكلتك ان في يعني في مشكلة معينة في التوبة ولا في تجربة عايزة تحكيها؟ لا هي المشكلة ان انا طبعا مش عايشة زي ما انا عايزة اعيش او زي ما يعني مش برضي ربنا بالشكل اللي انا عايزاه, وحاسة ان هو يبقى هو ده الصح اللي يرضيني ويسعدني وخليني انام مطمنة بالليل والحاجات دي يعني. انت محجبة يا ام جمانة؟ لا مش محجبة والله. انا نفسي يعني انا نفسي مش عايزه يعني ايه, ما هو دي الحاجه يعني انا جيت في فتره كده حسيت ان في حياتي حاجات كتير قوي عايزه تتصلح, فقعدت فكرت فيها وعملت ورقه حاجات تحت بعضيها كأنها يعني هومورك أو واجب هعمل منه كل يوم لازم حاجة وأشوف أنا مثلا بعد مدة معينة أنا حققت منها قد إيه. أنت ليكي علاقة يعني مثلا وأنت مثلا أصغر من كده قبل الجواز كنت بتروحي نوادي معينة في القاهرة أو ليكي علاقة مثلا بالجو ده أو الواقع ده؟ الإيه الواقع إيه؟ نوادي القاهرة نوادي. لا لا لا لا لا لا خالص بالعكس على فكرة أنا يمكن حاسة بحاجة غريبة جدا يعني مش عارفة أقولها إزاي بس لازم شيخ هو اللي يعني يقدر يقولها لي. أنا ساعات بحس إن أنا من كتر ما أنا حياتي ما فيهاش ذنوب أنا مش عارفة مش لاقية دفعة تدفعني أكتر من اللي أنا فيه يعني حضرتك فاهم قصدي يعني مثلا أنا ما بخرجش من البيت أبدا نادرا. طيب انت نفسك تقابلي ربنا سبحانه وتعالى مع أمهات المؤمنين؟ محتشمة جدا في مظهري ما بتكلمش على حد أبدا بكره النميمة جدا طيبة لأقصى درجة يعني بحاول أبقى شريرة ساعات أو عرفش ما جميلة أم جمانة ولكن انت اسمعيني لو سمحتي يعني انت الوقت بتقولي انك انت كويسة وانسانة كويسة وطيبة وكل حاجة ولكن انت مش محجبة يعني انت يعني دي مشكلة عندك احنا عندنا مشكلة الوقت يا أم جمانة في المجتمع اسمها انا كده كويس انا كده كويس انا انسان كويس وطيب وبريء وما عملش مشاكل ونيتي طاهرة تجاه الناس واخلاقي كويسة ما ظلمتش حد ما اذيتش حد ولكن المشكلة كلها الوقت ان انا يعني ممكن يكون في حياتي بعض معاصي. المعاصي دي مش صغيرة يا اخواني في حياتنا المعاصي دي مش صغيرة في حياتنا. انت يعني تتمني انك انت تقابلي ربنا كده يعني انت جاهزة انك تقابلي ربنا الليلة؟ انت نفسك انك انت يعني انت مبسوطة انك انت تفضلي كده ولا نفسك تبقي احسن ولا نفسك تقربي من ربنا اكتر ولا نفسك ترضي ربنا اكتر سبحانه وتعالى ولا نفسك ترضي ربنا اكتر؟ يعني طبعا ام جمانة يا اخواني يعني هي شابة من الشابات الصغيرين وهي كانت متجوزة من بنات القاهرة يعني هي مشكلتها الوقت ان هي كويسة في كل حاجة واخلاق وسلوك ودي بتبقى مشكلة دايما يعني ممكن البنات اللي بتبقى يعني في طبقة اقتصادية عالية شوية اخلاقيا عالية ولكن ايه المشكلة هو طرحة الراس دي القضية يعني زي ما قال بعض الدعاء كده ما هي المحتشمة من غير طرحة راس 90% محجبة الا وإلا بقى نقول للرجالة ما انت محجب وغير محجب ما هو الرجل هو كمان له عورة هو محجب ولا غير محجب لا يا اخواني دين ربنا مش كده. انت لازم تقف وتسأل نفسك ولازم تقف وتسألي نفسك انا الوقت جاي ان انا انزل تحت التراب اتسأل من الملاكين انا نفسي اقابل ربنا كده انا الوضع اللي انا فيه ده احسن حاجة اقدر اقدمها لربنا. انا في الدنيا جبت اخري وانا بمتحن عشان اخد شهادة الكلية جبت اخري وانا بتاجر جبت اخري وانا بختار زوج وانت بتختار زوجة جبت اخرك. طب وانت بقى بتقدم لربنا اللي تقدر عليه جبت اخرك ولا لا؟ يا اخواني عايزين يعني ندخل الوقت في نقطة ان لو سمعنا ان مجموعة من الشباب طلعوا على السد العالي وما نشنيتهم وحشة ولا حاجة بس كل واحد ماسك فاز وقاعدين يكسروا في السد العالي قاعدين يكسروا في الخرسانة قاعدين يكسروا في السد العالي اللي هيحصل ايه؟ الدنيا كلها تتقلب. دول هيضيعونا دول هيموتونا دول هيغرقوا مصر كلها. الامن القومي خطر على الامن القومي. الجيش هيتحرك القوى الشعبية كلها هتتحرك ليه؟ هيموتونا لو سبناهم. انا عايز اقول لكم ان واقع الشباب الوقت لو اتساب هيضيعنا يا جماعة. واقع الشباب في النوادي في البلوتوث في القنوات في مواقع النت في الشاتنج واحنا قاعدين الوقت في رمضان والناس بتصلي التراويح ولسه جاية في الجامعات في الشوارع في المصايب في الشواطئ في مارينا في شرم في الساحل. واقع الشباب اصبح خطير يا اخواني خطر على الامن القومي. اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حازم اهلا وسهلا. رمضان كريم يا دكتور. اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا اختي. دكتور بعد اذن حضرتك انا كان في مشكلة عندي ونفسي حضرتك ترد عليها وتلاقي لها حل. طيب انت منين؟ انا من بورسعيد. عندك كم سنة؟ 20 سنة يا دكتور. 20 سنة صغيرة يعني. طيب اتفضلي ايه المشكلة؟ مشكله دكتور اني متابع حضرتك من السنه اللي فاتت من اول على فين يا شباب والتزمت فعلا وسمعت كلام حضرتك بالحرف كل حلقه كنت بتقولها كنت بنفذها. بس اتخطبت وخطيبي متدين الى حد ما بس احنا يعني اهلنا احنا من عيله واحده واهلنا مصممه ان احنا نعمل فرح غير اسلامي. ايوه يا اختي ربنا يبارك فيكي. طيب ربنا يبارك فيكي. يعني هو الوقت يا جماعة هي مشكلة ان يعني ايه ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني احنا عايزين نكمل من الاول للاخر مع ربنا نكمل من الاول للاخر مع ربنا. يعني زوجة موسى ذكرت في القرآن كتير جدا ذكرت سورة القصص وفي سورة طه وذكرت وفي سورة النمل. طب ذكرت ليه؟ لان هي عملت حاجة واحدة عارفين هي ايه؟ اختارت زوج صالح. اختارت انسان يعينها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، رغم ان موسى كان فقير وجاي مطارد وجاي مهدد، ولكن اختيارها الانسان صالح. فائق يا بنات، يا كل واحدة قاعدة قدامي الوقتي سنها من اول 17 18 20 4 5 6 7 لسه ما اتجوزتش، انت اكبر عبادة ليك الوقتي بعد صلاة الفريضة والفرائض بتاعت الدين انك تختاري زوج صالح، لان ده يا اما اللي هيزوقك لقدام يا اما اللي هيرجعك لورا. فلازم تختاري زوج صالح، ولازم تبقي صامدة وتغيريه. لو عنده سنة عايزة تتغير تغيريه، تحسيه، تخليه يسمع، تخليه يقرأ، تشجعيه. انت ليك تأثير كبير جدا عليه، وانت ليك تأثير كبير جدا على زوجتك، زوجة المستقبل او على اللي انت عاقد عليها او فيعني. يا جماعة دي عبادتكم يا بنات، دي اكبر عبادة ليكم في الدنيا الوقت بعد الفرائض الاساسية في الدين، انك تختاري انسان صالح، تختاري زوج صالح. عشان كده يا جماعة يعني التوبة يا اخواني، التوبة قرار جريء جدا، التوبة الى الله قرار في غاية الجرأة، ولكن لازم يتاخد في الزمن اللي احنا فيه ده. عارفين الله يرحمها هالة فؤاد، الله يرحمها، لو طبعا كتير جدا منكم يبقوا فاكرها ممثلة من الممثلات. هالة فؤاد نشأت نشأة دينية، ونشأة دينية عالية كويسة، ولكن كان جواها وازع للدين ووازع للشهرة وللتلفزيون وللاضواء، وتعرفت بسرعة. ويعني مرة من المرات يعني، وطبعا الصراع ده جواها على طول، مرة من المرات وهي في بتولد فيعني يعني حصل، خدت طلق صناعي 3 ايام كاملين مفيش، حصل انسداد في عنق الرحم، كانت هتموت فيها. بعدها جالها نزيف شديد جدا، كانت هتموت، اسباب ورا بعض. بعدها اضطروا يفتحوا لها يعني ايه قيصريه، ولاده قيصريه. قعدت اسبوع بعدها في المستشفى في حاله صعبه جدا، وبدات تفكر مع نفسها، اتوب ولا ما اتوبش، اسيب عالم الفن ده ولا ما اسيبوش، انا صح ولا غلط، انا ينفع اقابل ربنا كده ولا لا. وهي جايه تخرج في اليوم وما خدتش قرار، جايه تخرج يحصل تورم في رجل اليمين، ويكتشفوا ان في جلطه في رجل اليمين، ويعني محتاجه انها تقعد مده ثانيه في المستشفى. تبدا تفكر تاني مع نفسها، انا صح ولا غلط، المشاكل اللي ورا بعض ديت يعني رساله ليا من ربنا ولا لا. يا ما جالك رساله من ربنا وانت مش عارف تترجمها، يا ما جالك رسائل من ربنا وانت مش عارفه تترجميها. لازم نترجم رسائل ربنا. لغايه دلوقتي مش قادره تاخد قرار، مش قادره تاخد قرار انها تسيب العالم بتاعها ده. قرار التوبه قرار قيري يا جماعه، قرار قوي، قرار عايز انسان قوي، دينه قوي، شاري فعلا الجنه فعلا. ويعني تبدا تروق من الجلطه اللي هي فيها، الجلطه اللي في رجل اليمين، في اليوم اللي خارجه فيه من الجلطه يفاجئوا بتورم في رجل الشمال اشد واخطر، جلطه ثانيه في الرجل الثانيه، ولكن المره دي تاثر عليها تاثر شديد جدا، وتاثر عليها صحيا تاثر شديد جدا، وكان يعني موضوع في غايه الخطوره في الوقت ده، لدرجه ان هي في مره من المرات يعني اصيبت زي ايه؟ يعني اصيبت بحاله صحيه راحت في غيبوبه، كل اللي حولها حسبوها ماتوا، اللي وقف يصلي واللي وقف تعيط واللي قال لها قولي لا اله الا الله قبل ما تروح في الغيبوبه دي اخر كلمه سمعتها. كأنها وهي في الغيبوبة فكرت انا هقابل ربنا كده، انا هنزل قبري كده، انا هنزل تحت التراب كده، انا هتحاسب كده، هقابل ربنا ازاي؟ انا مش ده مكاني ولا دي حياتي ولا ده المكان اللي ربنا يرضى عني فيه، هقابل ربنا ازاي وهقول له ايه؟ هقول له ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وتاخد القرار. وهي بتصحى من الغيبوبه، تصحى تلاقي اللي بيعيط واللي بيصلي واللي واقف يعني كله واقف مبهوت مش عارف يعمل ايه، وتاخد القرار قبل ما تخرج من المستشفى ان هي لا يمكن هترجع تاني لحياه الفن، وتعلن ان هالة فؤاد الممثله ماتت، وهالة فؤاد الجديده انسانه تانيه ملهاش اي علاقه بالتمثيل. خدت هذا القرار يا اخواني، خدت هذا القرار الجريء. معانا اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، مين معايا؟ معاك محمد. اهلا وسهلا، منين يا محمد؟ انا من المنصوره. اهلا وسهلا، ازيك حبيبي؟ عندك كم سنه حبيبي؟ انا عندي 25 سنه. اتفضل حبيب قلبي، عندك قصه، عندك مشكله، افتح قلبك. ايوه، انا كان عندي قصه كبيره قوي مع المخدرات. مع المخدرات؟ مع المخدرات. فتعاطى فعقر. وكانت تقريبا يعني القصه بتاعت ان انا فاقد الامل تماما. فاقد الامل، أرجع. سبحان الله، الامل في الله. طب تقدر تقولها لنا في 3 دقايق يا محمد؟ اقدر. اتفضل. يعني مقتبس القصه ان انا يعني مولود كويس. يعني الصحبه واللمه والكلام ده كله خلاني في طريق المخدرات كتير. بس هو القصه الكبيره اللي اثرت فيا قوي ان انا كان والدي وهو بيتوفى سبت روح المستشفى وانا رحت اخد مخدرات. والدك في المستشفى وانت رايح تشرب مخدرات؟ رايح اشرب مخدرات والراجل كان بيموت. فده كانت اكبر قصه اثرت فيا. طيب يا محمد، معلش اسالك اسئله صريحه وما تزعلش مني. اتفضل. مديت ايدك على فلوس والدك او والدتك او فلوس حد؟ كتير لدرجة ان انا قلت لهم شبوا حاجاتكم عني ما تسيبوش حاجة قدامي. يعني انت المخدرات خلتك يعني تسرق اقرب الناس اليك يا محمد. طب اسألك طب سؤال تاني يا محمد. ايه الخسائر اللي انت خسرتها في حياتك؟ اكبر إيه؟ معصية بتجيب خسائر في الدنيا المخدرات. ايه الخسائر؟ الخسائر في المخدرات حسيت انك خسرت ايه؟ انا خسرت حياتي كلها بسبب المخدرات. ثقتي باهلي بربنا الناس بكل حاجه. ان انا كنت ببقى ماشي منبوس اساسا في المجتمع. ان انا ما اخش بيت من حد قرايبي الناس بتخاف مني. يعني ان انا لدرجه ان انا ما عدتش قادر اخش عند حد. كله خايف منك؟ كله خايف مني اه حقيقي. وكله رفضك؟ ما كنتش حاسس انك مهدد من الله ان ربنا يعاقبك باللي انت فيه في اي وقت؟ كنت مهدد تماما وشفت الموت بعيني كذا مره. وانت بتشرب؟ اه. حد صاحبك مات وهو بيشرب يا محمد؟ اه ليا حد صاحبي مات وهو بيشرب وهو قاعد معانا. كنت انت معاه؟ اه كنت معاه. عملته ايه لما مات؟ كان كل يعني وكان طبيعي ان الناس كلها ان احنا سيبناه ومشينا. هربت وسبتوه؟ هربت وسبتوه؟ مات هربت وسبتوه؟ يعني ما خدتوش المستشفى حتى يمكن يكون لسه ما ماتش؟ اما كان تقريبا ان احنا كان بيقع مننا على طول فالراجل بعد شويه وهيفوق. اه فانتوا هربتوا وسبتوه يا محمد؟ اه. طيب يا محمد نقطه التحول في حياتك ايه يا حبيب قلبي؟ ايه نقطه التحول؟ نقطه التحول في حياتي ان انا يعني بصيت لقيت نفسي انا مش عايش، عايش مدفون، انسان مدفون بالحياه. فكانت ان انا اقرب من ربنا شويه. انا بكلمك بكل امانه. وحاولت ان انا اتوب قبل كده كذا مره وما قدرتش. ما قدرتش ليه؟ عجبت فعلا ومن جوايا انا ربنا واقف معايا وسهل لي طرق كتير وقدرت الحمد لله. يعني انا عاوز اوصله بس ان اهلي واقفوا معايا كتير. طب انت اتعالجت في مكان يا محمد ولا انت بطلت لوحدك؟ ايه؟ بطلت لوحدك ولا اتعالجت في مكان؟ لا اتعالجت في مكان. اتعالجت في مكان؟ جزاك الله خير. اتعالجت في مكان وتقريبا كنت يعني في اخر ورث من فلوسي بضيعه. جزاك الله خيرا يا محمد، ربنا يبارك فيك. شباب المخدرات يا جماعه له حياه تانيه خالص. شباب المخدرات ده بيفوق من المخدرات كل وظيفته يجيب فلوس ازاي؟ بيسرق. فيهم ناس بيقتلوا ابائهم، فيهم ناس بيرتكبوا جرائم قاتله، جرائم بشعه، جرائم رهيبه، فيهم ناس بيتخلوا عن ادميتهم. بتاع المخدرات ده بيتحطم، بيخسر مراته لو متجوز، بيخسر ابوه وامه لو هو لسه مش متجوز، بيخسر حياته، بيخسر شهادته، بيتحول لحطام انسان. فيعني من اصعب الذنوب اللي ممكن حد يتعامل معاها ذنب المخدرات. يعني كان في احد الاتصال. طيب اتفضل. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ازيك يا دكتور حازم؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، اتفضلي. عندك مشكله او قصه؟ اه انا كنت عايزه البس النقاب واخواتي كانوا معترضين جدا يا دكتور. وبعدين؟ والله العظيم حضرتك اللي علقت قلبي بالنقاب وحضرتك غيرت في حياتي حاجات كتير جدا. طب وقدرتي تلبسيه ولا لا؟ اه الحمد لله رب العالمين، ادعي لي ان ربنا يثبتني يا دكتور حازم. طيب يعني تقولي ايه للي نفسهم يلبسوا النقاب واهلهم منعينهم؟ اقول لهم ادعوا، والدعاء والله يا دكتور حازم الدعاء. يعني الحل هو الدعاء. اصدق والله يصدقك. الحل هو الدعاء. يعني رساله لكل واحده نفسها تلبس نقاب واهلها منعينها، الحل هو الدعاء. والله العظيم يا دكتور حازم انت غيرت في حياتي حاجات كتير جدا والله. طيب. وخلتني ادور على الزوج الصالح فعلا. ربنا يبارك لك يا رب في علمك وفي عملك. الله يبارك فيك يا اختي، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. المشاكل التوبه كتير قوي يا جماعه، مشاكل التوبه كتير جدا. والمعاصي اصبحت مسيطره علينا سيطره رهيبه، سيطره رهيبه. يعني انتوا دلوقتي لو شفتوا حياتي، يعني لما ربنا يقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ده عربه، ده معصيه. تخيلوا لو دلوقتي امريكا اعلنت الحرب على مصر وفوجئنا بالبوارج الحربيه ماشيه في المحيط ومتجهه لينا، حاملات السفن ماشيه في الطريق، الطيارات الميراج بتعمل حملات استطلاع وترجع تاني. تخيلوا ربنا هيبقى شكله ايه؟ امريكا اعلنت الحرب علينا. تخيلوا الرعب شكله ايه؟ القوات العسكريه هينطلق منها طيارات علينا. طب لو الله اعلن الحرب علينا نعمل ايه؟ تخيلوا بسبب معصيه واحده منتشره وماليه المجتمع دلوقتي، ربنا قال فاذنوا بحرب من الله، معصيه الربا. طب وكل المعاصي اللي احنا بنعملها؟ وكل الحرب اللي احنا بنعملها؟ وكل المعاصي دي حرب على الله يا اخواني. يعني احنا في وضع خطير يا شباب، احنا في وضع خطير يا جماعه. انا عايز كل واحد منكم يعيش في خطوره القضيه اللي احنا فيها دلوقتي. يعني احد الشباب كان شاف رؤيه انه داخل المقابر او ان احنا داخلين المقابر مع بعض قاعدين نفتح الترب على الشباب اللي جوه. تربة نفتحها نلاقي شاب مات، وتربة نلاقي بيحتضر ونحاول ننقذه، تربة مات تربة. الشباب الوقت فعلا كده، في منهم اللي قلبه مات من كتر المعاصي، من كتر المعاصي، وفي منهم اللي بيحتضر وعايز حد ينقذه. احنا الوقت في مرحلة ان لازم تعلن حالة طوارئ من اجل انقاذ المجتمع من المعاصي اللي هو فيه. لازم تعلن حالة طوارئ، كل معصية في المجتمع تهديد لينا، تهديد في ديننا. يا جماعة يا جماعة، كان كل نبي من الانبياء بيقف قدام قومه يقول لهم الا تتقون، الا تتقون انتم مش عارفين المعصية بتودي فين، وبتنزل عليكم ايه، وبتزيل نعم شكلها ايه، وبتجيب خسائر فادحة ازاي. انتم مهددين بكل معصية عصناها ولو بعد 100 سنة من ارتكابها. عشان كده احنا عاملين الوقت بالظبط زي سفينة السلام 98 لما غرقت، في ناس ماتت على طول، وفي ناس مسكت اطواق فضلت يوم واتنين في المية مستنية اي طيارة تيجي تمدلها طوق نجاة. الشباب الوقت كده يا جماعة، والأمة الوقت كده، احنا كده، كل واحد فينا مستني ان حد يجي يمدله طوق نجاة، مستني ان حاجة تنقذه، مستني ان حاجة تنتشله من اللي هو فيه. عايزين نواجه قضية المعصية في المجتمع، عايزين البرنامج ده يبقى حرب على المعصية في المجتمع، حرب حقيقية. انتوا عارفين فكرة البرنامج ايه اصلا؟ فكرة البرنامج ان من قصص التائبين ندي امل، ندي امل لكل شاب شايف انه ما يقدرش يتوب وما يقدرش يسيب، ومش متخيل الحياة بدون المعصية دي. انا لا يمكن اعيش بدون فلانة، انا لا يمكن اعيش بدون فلان، انا ما اقدرش اعيش بدون القنوات والكليبات، انا ما اقدرش اعيش، انا الفراغ هيقتلني لو سبت الصحبة اللي انا فيها. كل ده وهم يا جماعة، كل ده وهم، كل ده وهم من الشيطان يهيئ لك ان المعصية دي ما ينفعش تسيبها، وان حياتك من غيرها مستحيلة، وتكتشف في انها كانت حتة شلن وترمى وكان سدد عليك الدنيا وخلاص. عايزين نواجه المعصية، عايزين يبقى في حرب على المعصية. الكلام اللي انا بقوله ده والبرنامج اللي انا بقوله ده، البرنامج ده يا جماعة كام هيسمعوه؟ الامة 1,400,000,000، لو سمعوا مليون لسه 1,399,000,000 ما سمعوهوش. يبقى في فرق بين ان واحد يقول الحق وان في ناس تنشر الحق. انت لازم تنشر قضية التوبة، لازم تنشري وسط صحباتك قضية التوبة، لازم يا جماعة، لازم يكون لنا جهد فعال وحقيقي، نشوف احنا نعمل ايه لاجل الله سبحانه وتعالى، لاجل ان ربنا ما يعصاش في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني الحقيقه ان يعني في افكار كتير جدا، وافكار كتير عايزين نتناولها، افكار كتير. انا كنت معاكم دلوقتي في قصه توبه الممثله هاله فؤاد الله يرحمها، اول ما قالت هاله فؤاد الانسانه الجديده خلاص الممثله ماتت، حاولوا ان هم طبعا يضغطوا عليها في الانتاج وكده، مفيش فايده خلاص. البعض هناها وعارف ان هي يعني ان شاء الله هي اللي تبقى فازت، وبعدها يعني باقل من سنتين تقريبا اصيبت بسرطان الله يرحمها وتوفاها الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل ومنه الله بعد ما تابت الى الله، بعد ما تابت دي لو كان يعني لو حد كان عاصي ونزل قبل ما يتوب كان حصل ايه؟ كان حصل ايه لو عاصي ونزل؟ زي ما كنا بنتكلم النهارده في اقبلني يا رب قاتل المئة، لو كان اتاخر يوم واحد في التوبه كان نزل التربه اتحاسب على 100 واحد قتلهم، كان مسك نزل التربه اتحاسب على 1000 مره زنا فيها، كان نزل التربه اتحاسب على ملايين مال حرام كلهم، كان نزل التربه اتحاسب على ظلم عباده قد ايه، على معاصي قد ايه. انت مش هتقدر تدفع فواتير معصيتك، انت لازم تفهم كده ولازم تفهمي كده، مش هنقدر ندفع فواتير المعصيه بتاعتنا، مش هنقدر نسدد الفواتير دي، مش هنقدر نعيش حياتنا مهددين ان في اي لحظه تنزل عقوبه ذنب. طب ليه تفضل حياتنا في خطر يا جماعه؟ لازم نواجه قضيه المعصيه في حياتنا، ولازم نقف معاها وقفه حقيقيه. يعني طبعا فكره البرنامج بتتضح يعني كل ما يعني ندخل اكتر في البرنامج، فكره البرنامج بتتضح اكتر. زي ما بقول لكم الشاب اللي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، الصحابه ما قدروش يستوعبهم ان في واحد فتح قلبه للدرجه دي، ان في واحد ما هيعمل ايه، هي دي مشكلته، ده مشكلته دي. هتقول له افتح قلبك هيقول لك ائذن لي في الزنا، هتقول له اسكت خلاص هيسكت، لان هو يعني هي دي المشكله بتاعته. طب الشاب اللي دي مشكلته يعمل ايه ومين يسمعه؟ الشاب ده لما دخل الصحابه كلهم جعزوا، النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الله والجنه والنار والاخره، كلهم قالوا له ما امشي، انت مكانك مش هنا، انت مكانك مش وسط الناس دي، مش وسط المسجد ده، مش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مكانك بره. اللي يقول ائذن لي في الزنا، النبي قال لا، ده مكانه بره، ده مفيش حد مكانه بره، بيت ربنا للكل. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ادنه، قرب قرب، تعالى ادنه ادنه قرب، يعني كله قال له ابعد. الوحيد اللي قال له قرب النبي عليه الصلاه والسلام، الوحيد اللي استوعبه النبي عليه الصلاه والسلام، الوحيد اللي سمعه، الوحيد اللي رحم حاله، الوحيد اللي رأف بيه، الوحيد اللي عارف ان ده مريض غلبان عايز حد، عايز حد يسنده. اما تلاقي شاب ماشي في الشارع بسبب المخدرات بيريل، بيريل يا جماعه ده ضحيه، ده غلبان، ده انسان مدمر. ده مجني عليه، وان كان بيحاسب الا ان الجزء الاساسي ده مش مجرم على الاساس، ده عايز حد يساعده، ده عايز حد ينتشره، ده عايز حد يحتضنه، ده عايز حد يسمعه. معنا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. انا ساره عندي 16 سنه. ساره عندك 16 سنه، اتفضلي يا ساره، عندك قصه ولا عندك مشكله؟ انا بصراحه عندي مشكلتين. اتفضلي. اول مشكله ان انا مع ربنا يعني جديد، يعني ما عنديش اراده خالص مع ربنا. انت من محافظه ايه يا ساره؟ نعم. محافظه ايه؟ القاهره. من القاهره. يعني في سنه كام؟ انا ثانيه ثانوي داخله ثالثه ثانوي ان شاء الله. يعني انت في سن ثانوي يا ساره؟ اه. اخطر سن الوقت عند البنات. طيب انت حاسه انك عندك مشكله في علاقتك بالله؟ اه عندي مشكله جامده قوي، مقصره قوي مع ربنا وما عنديش اي حاجه مع ربنا، يعني ما بحاولش اتخذ قرار ان انا اكون يعني معاه كويسه. طب انت شايفه ايه اللي بيشدك لورا يا ساره؟ كل حاجه يعني انا الحمد لله متربيه في اسره كويسه، بس ارادتي اللي وحشه ونفسيتي اللي وحشه. انا صحباتك ملتزمات يا ساره؟ اه الحمد لله كويسين صحباتك. اه الحمد لله كويسين وبيصلوا وعارفين ربنا كويسين، يعني ما لهمش مشاكل في المعاصي بتاعت البنات ثانوي؟ لا الحمد لله، ده انا اللي عندي مشكله من نفسي. انا انت اللي عندك المشكله، انت الصحبه بتاعتك كويسه دلوقتي يا ساره؟ اه الحمد لله بفضل. طب المشكله الثانيه ايه؟ المشكله الثانيه ان انا وحشه قوي مع ماما، وان انا بعلي صوتي عليها، وان انا بقيت وحشه قوي معاها لدرجه بقول لها الفاظ ما يصحش ان انا اقولها لها. طيب يعني جزاك الله خيرا يا ساره. طبعا يا جماعه يعني ملف بنات ثانوي، يعني مدموزيل تحت العشرين او مدموزيل عندها 16 سنة، ده ملف كبير وملف خطير، ملف بنات ثانوي وملف بنات اعدادي، يعني اصبحت مشاكل كبيرة جدا في المجتمع الوقتي، اصبحت مشاكل بنعاني منها في المجتمع الوقتي، ان السن ده يعني سن مراهقة البنات، سن صعب وسن عايز سيطرة من الاهل. الاهل يا جماعة مسؤولين عن هذا السن مسؤولية ضخمة. انا بقابل في الشارع امهات بيعيطوا بالدموع في الشارع، مش قادرين يسيطروا على اولادهم في المرحلة دي. الابن بيبقى النهاردة قمة الالتزام، بكرة كل حاجة تروح. البنت في لحظة بتبدأ تتمرد على حياتها، بتبدأ تنقلب على حياتها. سن ده عايز وعظ. انت يا سارة محتاجة تسمعي عن الجنة والنار، محتاجة تسمعي عن الدار الاخرة، محتاجة قلبك يتغسل بالسماع عن الدار الاخرة، محتاجة سارة انك انت، لان الوقت بفضل الله الصحبة صالحة، محتاجة انك تحفظي كلام ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. يعني ال القضية يا جماعة، يعني نكمل الشاب اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، ائذن لي في الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابنه تعالى قرب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني احن انسان في الوجود كله، عليه الصلاة والسلام يضع ايده على صدره ويبدأ يدعيله ويبدأ يستغفر الله ليه ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، يبدأ يقنعه. ترضى لأمك، ترضى ان واحد يروح يعمل كده، ترضى لأختك، ترضى. حالك الشاب خرج وحس ان قلبه في قمة الطهارة، حياته اتقلبت لما فتح قلبه، لما لقى حد يسمعه، رغم ان المشكلة تدل ان الشاب ده لا يمكن يتوب، ان الشاب ده اصعب من ان حد يتخيل ان يتوب. ده مش بيقول ساعدوني اتجوز، ده مش بيقول انا عايز اتجوزها، ده بيقول انا مفيش حل ليا غير ان انا اذني، والعياذ بالله انا خلاص معلق بالذنب ده لدرجة اني مش هقدر اسيبه. الحل الوحيد عشان ادخل الجنة مش ان انا اتغير، ان الدين هو اللي يتغير، ان ده ما عادش يبقى ذنب بالنسبة لي. قضية كبيرة يا جماعة، قضية الشاب اللي حاسس ان في ذنب معين مش هيقدر يسيبه، انا مش هقدر، انا مهما حاولت. الشاب اليائس، الشاب. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله. معاك يارا من الزقازيق يا دكتور. اهلا وسهلا بالزقازيق. اهلا وسهلا بك. كم سنة؟ حبيت بس اعرض على حضرتك كلمتين اثنين في عجالة سريعة. اتفضلي. حضرتك انا قصة التوبة بتاعتي ان انا حبيت شاب. ايوه. الشاب ده الحمد لله رب العالمين، هو يعني ما كانش خالص في التزام خالص وما كانش في اي حاجة، بس الحمد لله رب العالمين ربنا من علي ان انا بقيت عنه. ماشي. بقيت عنه بسبب حاجة واحدة بس، ان انا اتكلمت ان الحب البنت العبد زيها بيذلها، وحب البنت للرب بيعزها. واقسم بالله يا شيخ ان انا جلست اربع سنين، ثلاث سنين، اقسم بالله جلست ثلاث سنين امام القنوات الدينية، ما اخرج من البيت الا للصلاة، صلاة القيام، من يوم ما شفت حضرتك على قناة الناس، وهي دي كان سبب التزامي وسببتك. والحمد لله رب العالمين دلوقتي انا دعيت ربنا، قلت يا رب انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي، انا عشت مظلومة واتظلمت، ماليش حد في الدنيا دي غيرك، حتى انت احن علي من امي من ابويا من اي حد. جزاك الله خيرا. الحمد لله. ربنا نشلنا يا دكتور من الضياء الحمد لله رب العالمين. ومن عليا دلوقتي الجيش صادق الحمد لله ويمكن هو احن عليا من اي حد ما شاء الله لك بالله. الحمد لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مشاكل الحب عند الشباب مشكله خطيره جدا. الشاب بيقول لك انا متعلق ببنت انا مش قادر اسيب بسبب بنت. انت بتحبها؟ اه بحبها. لو بتحبها سيبها لانك هتوديها جهنم. انت لو بتحبيه سيبيها هتوديه جهنم. ده لو حب صادق. ولو انت عايزها هي مش في ايد نفسها ولا في ايد ابوها, هي في ايد ربنا. اطلبها من ربنا, مش هتاخدها من خزائن ربنا بمعصيته, مش هتاخدها بالمعصيه, هتاخدها بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اطيع ربنا ولو فيها الخير هيجيبها لك. انما انك تفتكر انك انت هتاخدها يعني سبحان الله بمعصيه الله سبحانه وتعالى, مشكله كبيره جدا, مشكله كبيره. انت لو شفتها دلوقتي وهي عربيه جت خبطتها قطعتها وماتت ودمها تناثر هتموت من الحزن عليها. طب انت دلوقتي كلامك ليها هيوديها جهنم, هيخليها تشوى في جهنم والعياذ بالله, هيخليك انت وهي تسقطوا من على الصراط في جهنم. يبقى منين بتحبها ومنين خايف عليها؟ منين اللي بيحصل ده يا جماعه؟ اللي بيحصل ده هوى. اللي بيحصل ده يا جماعه تدمير, تدمير للدنيا وللاخره. المعاصي كتير والمناقشه فيها يعني يعني يعني المناقشه فيها عايزه عايزه عايزه وضع كبير يا اخواني. يعني ونرجع تاني نقول ساكت ليه؟ ما ينفعش تسكت, ما ينفعش تسكت يا ابني. انت مشكلتك انك مش لاقي حد يسمعك. لازم يبقى ليك اللي يسمعك, لازم يبقى ليك الحد الصالح اللي تقرب منه ويقرب منك ويسمعك. وانت لازم يكون ليك اللي تسمعك واللي تفهم مشكلتك. يا جماعه عايزين نسمع بعض, عايزين نحس ببعض, عايزين ناخد بيد بعض, عايزين نبقى اصدقاء, نبقى احباب في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. المقذوم ده مين اللي بيقول اذن ليه في الزنا؟ كم شاب الوقت قاعد عايز يقول اذن ليه في الزنا؟ لو لقى النبي عليه الصلاه والسلام هيقول له اذن ليه في الزنا, وده هيقول اذن ليه في المخدرات, وده هيقول اذن ليه في المواقع, وده هيقول اذن ليه في فلانه ان انا اكلمها لان انا ما اقدرش حياتي بدون المعصيه دي. لا يا جماعه, لا يا اخواني, احنا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يعني عايزين فلق تحمل عقبه. كل واحد منكم زي ما قلت لكم اكتب المعصيه بتاعتك في ورقه, المعصيه اللي هي انت لو سبتها اللي هي العقبه, فلق تحمل عقبه. كل واحد مننا يا جماعه في عقبه في حياته, العقبه دي لو عداها فعلا خلاص ما عادش في مشكله عنده. في واحد يعني اصبح من شباب كتير يقولك البنات, في واحد تاني سمعتها من شباب كتير جدا يقولك الفراغ. انا لو التزمت اعمل ايه؟ انت مش عارف انت بتطالبني بايه. انا هقولك الحقيقه, الحقيقه ان انا حياتي كلها حرام في حرام. انا بصحى على حاجات حرام وبنام على حاجات حرام وبرنامج يومي كله حاجات حرام. انت لما بتيجي تقول لي سيب, انت بتقول لي سيب حياتك, انت بتقول لي اقلب كل حاجه, انت بتقول لي اتمرد على كل حاجه. طب اعمل ايه بعد كده لما سيب؟ انا من النادي يا في القهوه يا ماسك التليفون قاعد على البلوتوث ولا قاعد يا على النت يا في مصيف يا بسافر في رحله في بورتو مارينا لعمراوي ولا طمراوي ولا يا بسمع شريط يا على الكمبيوتر قاعد على الهارد ديسك اجيب الافلام الاجنبيه المترجمه انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ اسيب كل ده؟ اسيب حياتي؟ اتسلخ من حياتي كلها يعني؟ فاخواني يعني تسيب حياتك؟ ايوه تسيبها ربنا سبحانه وتعالى. فكره البرنامج ده ان احنا بنتكلم عن فلق تحمل عقبه. ايه العقبه اللي بينك وبين ربنا؟ ايه العقبه اللي بينك وبين ربنا؟ الحاجه اللي لو سبتها فعلا هتنطلق لله. الحاجه دي لازم نعرفها مع بعض ولازم نشخصها مع بعض ولازم من الاول تبقى محدده ومشخصها عشان واحنا ماشيين طول الرحله باذن الله سبحانه وتعالى تبقى انت فعلا هتستفاد باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ايه المعصيه اللي في يوم من الايام هتشوف الجنه ازلفت وتلألأت واشرقت بنور ربها والمتقين بيدخلوها وانت واقف محروم بسبب المعصيه ديت. ايه الحاجه اللي الشيطان ضحك عليك فيها؟ ايه الحاجه اللي ممكن تعرضك انك تدخل مع الشيطان جهنم والعياذ بالله بسببها؟ ايه المعصيه المحوريه في حياتك؟ ايه العقبه؟ من النهارده يا جماعه لازم كل واحد يشوف ايه العقبه. في واحد العقبه بتاعته انه سمع لدعاه بيقولوا له يا عم الاغاني حرام, الاغاني حلال, والطرحه مين قال ان هي حجاب؟ الطرحه 10% من الحجاب كله وباقي اللبس الحشمه 90%. سمع دعاه بيقولوا له انت عايزك كده. انا مره سمعتها من داعيه بيقول للناس انا عايزكم كده بلبسكم كده بشكلكم كده بمنظركم كده, الفرق انك انت تصلي انك تبقى اخي. سبحان الله, مين اللي قال هذا الكلام؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ مين اللي قال يا اخواني؟ يعني ممكن يكون واحد مشكلته ان هو مش عايز يتوب اصلا. يا عم الناس طلعوا الذره وطلعوا القمر, انتوا بتقولوا ايه؟ انت لسه بتتكلم على الناس طلعوا القمر؟ كلمونا في حاجه تقوم المجتمع. واحد تاني يقول انا بصراحه انا شايف ان ده تشدد وان الكلام في الدين بالصوره دي تشدد. اي ماست ليف ماي لايف, انا عايز اعيش حياتي, انا حياتي اول اور نان, يا عايشها يا معرفش اعيشها. واحد تاني يقول لك انا عايز اتوب بس من غير ما اسيب. انا عايز ابقى في الاثنين. انا عايز زي المغني اللي قال في اخر فيلم هو بيمثله، مغني اللي كتير بيحبوه، قال انا عايز ارضي ربنا وعايز اتوب، بس عايز اعيش سعيد في الدنيا برضه. ما تعيش سعيد في الدنيا بالمعصيه ولا تعيش سعيد في الدنيا بالطاعه؟ ان المتقين في جنات ونعيم، والله في الدنيا قبل الاخره، في جنات في الدنيا قبل الاخره. عشان كده يا اخواني فلا اقتحم العقبه، كل واحد فينا بينه وبين التوبه عقبه، كل واحده فينا بينها وبين التوبه عقبه، بينه وبين انه ينطلق لربنا، بينه وبين انه يتغير، حتى الغافل حتى اللي ما بيعصيش، بينه وبين انه يزيد عقبه في دنيا شداه، في مشكله مكبلاه. لازم كل واحد مننا يشخص الحاجه اللي معطلاه، الحاجه الاساسيه، ويبدا من الوقت وطول الشهر باذن الله يقاوم الحاجه ديت ويكافحها، وكل واحد يقف مع نفسه ويواجه نفسه بالحقيقه باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عنده مشكله اذن ليه في الزنا، اللي عنده مشكله نفقه حنظله، اللي عنده مشكله، سيدنا يوسف لما شاف الرؤيا جير على ابوه سيدنا يعقوب في اول سوره يوسف، يا ابتي اني رايت 11 كوكبا لا حد يجري عليه. لازم يكون لنا اللي نجري عليه واللي نكلمه واللي نفتح له قلوبنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. موعدنا بكرة بعد الافطار في الحلقة التانية ان شاء الله، او المحطة التانية في سلسلة اقبلني يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. انا ما بحبش ان انا اعلن عن الحلقة اللي بعدها، ليه؟ لان انا عايز الاول نعيش في معنى اقبلني يا رب اللي اتكلمنا فيه الليلة، اقبلني يا رب اللي اتكلمنا فيه بعد الفطار ان شاء الله الليلة، نعيش في معنى اقبلني يا رب واحنا بنصلي تهجد واحنا بنصلي الفرائض، نعيش في معنى ان انا واقف على بابك يا رب، افتح لي يا رب، انا واثق انك مش هتسيبني، واثق انك مش هتردني مهما كانت ذنوبي ومعصية. وباذن الله نلتقي بكرة باذن الله بعد الفطار في الحلقة التانية من افتح لي قلبك. النهاردة في افتح لي قلبك اقبلني يا رب بعد الفطار، وافتح لي قلبك بعد التراويح ان شاء الله. يعني النهارده يعني ممكن يكون الفكر تفتح لي قلبك ما كانتش واضحه قدام الناس قوي، يعني ممكن يكون ناس عندها قصص توبه قويه جدا بس عايز انه يجهزها قبل ما يتصل اكتر، ممكن يكون شباب عندهم مشاكل كبيره بس عايز يبقى عارف المشكله وهو بيسال فيها او بيتكلم فيها، ممكن يكون شباب مروا بتجارب صعبه جدا وعايزين حد يعني ايه عايزين يكونوا بلوروها اكتر. اللي عايز يتواصل معانا في مشاكله ويفتح قلبه من خلال موقع ويتو الله الطريق الى الله ان شاء الله، هيلاقي ركن على المنتدى باذن الله، يدخل ويكتب مشكلته ويكتب رقم تليفونه عشان يبقى في تواصل بيننا باذن الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن. اخواني في الله يعني اترككم على طاعه الله ان شاء الله، دي الليله الثانيه من رمضان، عايزين ننام لنا ساعتين ونصحى ان شاء الله نتهجد باذن الله. رمضان جاي يحل لنا اكبر مشاكل في حياتنا، مش عايزين نضيع الليله دي، لازم تبقى ليله العتق من النار ان شاء الله. كل واحد فينا يجاهد الليله ان يبقى ليله العتق من النار باذن الله، من اولها كده يبقى فزنا بهذه الجائزه العظيمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب على شباب المسلمين، تب على فتيات المسلمين، تب على رجال المسلمين، تب على نساء المسلمين، تب على عصاة المسلمين. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة محمد يا رب العالمين، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يعني أترككم على طاعة الله بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نلتقي مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا شلت الذنوب الوان ورجعت لك ندمان، شلت الذنوب الوان ورجعت ندمان، اقبلني يا رحمن.